فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فوقاهم الله شر بهم يا ربنا كل شر بهم يا ربنا كل ضر وآثار الأسحار بهم يا ربنا آثار الأسحار مأكولة ومشروبة مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومجرورة وعند الساحر هناك من آثارهم يجدد عليها للذكر والأنثى منهم أبطل يا ربنا سحر العائلة فوقاهم الله شر بهم يا ربنا كل شر بهم سحر العائلة بهم يا ربنا سحرا خاصا وعاما بهم يا ربنا سحرا خاصا وعاما أكلوه وشربوه ودهن لهم ورش لهم فمشوا عليه شموه وذروه لهم على أجسادهم وفي بيوتهم وعلى الكواكب والنجوم فوقاهم الله شر بهم يا ربنا سحرا من المغرب عظيما ومن السودان ومن الحبشة ومن اليمن بهم يا ربنا سحرا عظيما من اليمن عظيما بسم الله أرقيكم من سحر صامت قوي عظيم شديد على الأرزاق وعلى الأحوال وعلى الصفات وعلى الأخلاق أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطل سحرا على الأحوال والأرزاق والصفات والأخلاق أبطل يا ربنا سحرا على الزواج ألا يكون أبدا أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام فوقاهم الله شر حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا واظهر يا ربنا مجمدا واخرج يا ربنا ما كان مدسوسا في الجسد وفي باطن الارض لهم فوقاهم الله شر واخرجت الارض اثقالها حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا من مرابط الأسحار والحسد الشديد ومن آثار العيون فوقاهم الله شر قم يا ربنا آثار أنفس خبيثا ظالما غاضبا جاحدا اللهم قم يا ربنا شر الأنفس عليهم